الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغصب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية الكريمة تنهى عن كل تناول بما خالف الشرع وهو الباطل لمال مسلم، وسمى أموال المسلمين أموالا لنا لأن مال الأخ المسلم كمال نفس الإنسان كمال أخيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، فخاطب الجميع على أن مالهم شيء واحد لهم جميعا، والمقصود مثل قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. فهنا لا يأكل بعضكم أموال بعض، هذا إشعار بأن مال أخيك هو مالك في حقيقة الأمر، كما تكره أن يأخذ أحد مالك بغير حق، فاجتنب أن تأكل مال أخيك بغير حق. والباطل كل ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى، فشمل بذلك الغصب الذي وهو أن يأخذ المسلم مال أخيه بالقهر والقوة والغلبة، ويمنعه منه ويتصرف فيه. فهذا الغصب والعياذ بالله من كبائر الذنوب، خصوصا في الأرض كما سيأتي بيانه. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة، هذا حديث صحيح أخرجه محمد الإمام البخاري أقصد. النهبة هو أخذ المرء ما ليس له جهارا من النهب، وهو أن يعني يجعل القوم الغنيمة بينهم نهبة، من ظفر بشيء أخذه ينتهبونه، يعني يختطف كل منهم ما يستطيع حسب قوته. وأما المثلة فهي التمثيل بجثث القتلى ولو كانوا كفارا، ووجه الجمع بين الأمرين أن كلاهما غالبا ما يقع في الغزو. فالانتهاب بدلا من أن تقسم الغنيمة على الأسهم التي شرعها الله عز وجل 4 أخماس للغانمين بقدر قيمتها، وخمس في المصارف التي قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبدلا من أن يقسموا يجعلوه نهبة، وهو أن يأخذ كل منهم ما يناله، كما يقع في كثير من الجيوش التي تدخل، أو قل في كل البلاد التي تحتل عندما تسقط حكوماتها وتحتل من جيوش أجنبية أو غريبة، فيبيحون البيوت والتجارات والمحلات، وكل يأخذ ما تقع عليه يده والعياذ بالله. ولو كان هذا من أموال الكفار لما جاز، وهي ليست أموال الكفار بعد هزيمتهم، بل بمجرد هزيمتهم أصبحت أموالهم غنيمة للمسلمين، فكيف بأموال المسلمين؟ ذلك أعظم وأخطر. وقد رأينا كيف يصنع أعداء الإسلام إذا ظفروا ببعض بلاد المسلمين من الانتهاب. وأما المثلة فكما ذكرنا التمثيل بجثث القتلى، كقطع الآذان والأنوف وبقر البطون وقطع الأعضاء التناسلية وغير ذلك مما يفعله المجرمون. وكان هذا في الأمم المجرمة قديما كالفراعنة واليونان والرومان، واستمر في المشركين في الجاهلية في العرب، وفي الأوروبيين في العصور المختلفة. بعض الإخوة بالخارج يشوشون على إخوانهم بالكلام مع بعضهم وبالكلام في المحمول، فيترتب على ذلك عدم القدرة على الاستيعاب في الدرس. فالإخوة اتقون الله عز وجل في حضور درس العلم بالانتباه والإنصات والامتناع من الكلام، وليس لأنه خارج المسجد يباح له أن يشوش على إخوانه في سماع الدرس. ذكرنا أن المثلة كانت في الجاهلية في الأمم المنحرفة ولا زالت في هذه الأزمنة والعصور يقع بها التمثيل والتعذيب بالقتل وصور بشعة من هذه الأمور التي نهى عنها الشرع. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. قال هذا حديث حسن غريب. الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود عن جابر أخرج مثله عن جابر وأخرج ابن ماجه كذلك عن جابر وعن عمران أخرجه ابن حبان وابن ماجه وعن ثعلبة ابن الحكم عند ابن ماجه ورجاله ثقات. فالحديث صحيح بطرقه. من انتهب فليس منا. قال وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه. يعني مجموعة من الناس يقدم لها الطعام كل منهم يأخذ ما تتناوله يده دون أن يراعي غيره من الجالسين. كما قد ينتهب الناس اللحم خصوصا هذا من النهب من النهبة مما من يدخل تحت الحديث من انتهب فليس منا. يقول والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك. ينبغي أن ينظر إلى الموجودين حتى ينال كل منهم نصيبه ويأخذ كل منهم شيئا من الطعام. قال وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد ومن فعله يستحق العقوبة والزجر والله أعلم. لكن لما كان في الغنيمة والقوم يقدم لهم الطعام شبهة تأكد النهي عن ذلك، يعني وقع النهي عن ذلك للتأكيد أن هذا داخل ضمن الصورة المعلومة بالضرورة وهي حرمة انتهاب أموال المسلمين. لأن الطعام قد يظن البعض أنه إباحة، فكل من يتناول شيئا يبادر إليه، والغنيمة قد يقول البعض هذه أموال كفار، كما ذكرنا بهزيمة الكفار صارت أموالا للمسلمين. باب إثم من غصب أرضا. عن سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق على صحته. هذا دليل على أن غصب الأرض خصوصا من أعظم الكبائر، لأن هذه العقوبة عقوبة غليظة جدا، أن يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة من سبع أراض، يكون هذا الكم الهائل من الأرض في عنقه، والعياذ بالله لو أنه حفر في هذه الأرض فقط إلى باطنها حتى وصل إلى يعني باطنها الحر جدا ثم يجعل ذلك في عنقه لكفى به عذابا، فكيف إذا كان من سبع أرضين، وأن ذلك في الأراضين السفلى أيضا يطوق مثل هذا الشبر من تلك الأراضي، نسأل الله العافية. وهو يدل على عظم وغلظ الغصب عموما والأرض خصوصا. قوله طوقه الله من سبع أرضين قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة، يعني يكلف بأن يحملها ويحملها فوقه حتى تكون حملا ثقيلا. الحديث متفق عليه كما ذكرنا. وقيل أراد أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق، وهذا أصح لأنه أن هو الظاهر طوقه معنى الطوق يجعل في رقبته، وهو أصح لما رواه عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. أيضا رواه البخاري في المظالم. وهذا يدل على وجود أرضين سبع، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وظاهر تفسير ابن عباس رضي الله عنه أنها أراض مستقلة، والبعض يقول طبقات في هذه الأرض، والذي يظهر أنها أراض مستقلة كل منها أرض. باب من غرس أرض غيره بغير إذنه. عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال الجمحي: قال هشام: العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوجب به الأرض هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد: فهذا التفسير في الحديث، ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعه عباد بن عوام يحدثه عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال عروة: ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى للأنصاري بأرضه وقضى على الآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. الحديث أخرجه أبو داود وأبو عبيد في كتاب الأموال، وأخرجه الترمذي وحسنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد وإسناده قوي. وفي الباب عن عائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبيد وكذا. الحديث الثاني كذلك أخرجه أبو داود في إزالة خيل الرجل الذي غرس في أرض الأنصاري. قال أبو عبيد: قوله نخل عم هي التامة في طولها والتفافها وواحدتها عميمة، ومنه قيل للمرأة عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. قال الإمام: من غصب أرضا فزرعها أو غرسها قلع زرعه وغراسه ولا شيء له، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها، عليه أجرة الأرض، وينزع الزرع متى طالب صاحب الأرض بذلك. يقول: عليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع، بمعنى أنه إذا كان هناك نقص عما كانت عليه قبل ذلك يضمن ذلك ويؤمر بإعادة الأرض كما كانت، وإن حصل نقصان بالإضافة إلى الأجرة يضمن قيمة ذلك النقصان. يقول: وإن أدرك الزرع فهو لمن كان البذر له، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم. يقول أن إذا كان الزرع قد نما وأدرك فيزال ذلك الزرع ويكون لصاحبه. وحكي عن أحمد أنه قال: إذا حصد الزرع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة. وهذا أقرب والله أعلم وأعلم. واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم، بعض أهل الحديث. وقال محمد بن إسماعيل: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك. ويحكى عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق فيه بغير إذنه، ولم يذكر غيره هذا الحرف. قال الإمام: إن ثبت قوله بغير إذنه فيحتمل أن يكون قوله ليس له من الزرع شيء على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه. فإن لم يثبت فمن زرع أرض الغير بغير إذنه، فإن كان البذر من الزارع فما حصل فله، وإن كان البذر من مالك الأرض فما حصل فلمالك الأرض وللزارع أجر عمله. الذي يظهر والله أعلم وأعلم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذا البذر الزرع تولد من أمرين: من البذر ومن الأرض ومائها وما كان من ترابها، خلق الله عز وجل منه هذا الزرع، فلا يقال أن هذا من البذر فقط حتى يقال هو لصاحب البذر، ولكن يكون له لصاحب الأرض وله الأجرة، أو يجعل بينهما مزارعة. ها؟ ياخده ويدفع أجرة الراجل كأنه شغال عنده الغاصب. ده على القول الثاني أنه هو ده أولا أي الأحوال عليه أجرة الأرض على أي الأحوال، لأنه هو غصب الأرض حتى ولو قلع النخل ودمر، ومع أنه لأن صاحبه يريد أن له الغرض في أن يبني مثلا أو يزرع شيئا آخر، فله غرض في أن تكون أرضه كما كانت حين اغتصبت، فلذلك يضمن أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم يسلمها. يقول: ولو باع الغاصب المال المغصوب فبيعه مردود، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به. يعني واحد سرق شيء أو اغتصبه وباعه، فهذا البيع باطل لأنه باع ما لا يملك. ده أصل عظيم الأهمية جدا في كل الأموال المحرمة، إذا كانت بيد من لا يستحقها فتتصرف فيها بتصرف فيكون هذا التصرف باطلا. ولذلك نقول لا يجوز أن يبيع ويشتري لممن يعني في يده أموال ليست له، كما نقول في مال الربا مثلا، إذا كان يعلم أن هذا مال الربا بعينه أو ليس له مال إلا الفوائد الربوية وليس لا في ذمته شيء آخر، فإنه لا يجوز أن يبيع له ويشتري. لماذا؟ لأن هذا المال ليس ملكا له فالتصرف فيه باطل. يقول: المشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به. اللي يعرف الشيء المسروق ويشتريه وهو عالم غاصب أيضا لا حق له، وإن كان جاهلا فلا إثم عليه، غير أن العين ولو هلكت عنده ضمن قيمتها ولا يرجع بها على الغاصب، فإن خاصمه المالك وانتزعها من يده بالبينة رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. يعني هو دلوقتي صاحبها جي وخدها منه وأقام البينة واستطاع أن يأخذها، فهو يرجع في هذه الحالة بالثمن على الغاصب لأن البيع الذي وقع بينهما لم يقع صحيحا، فمن حقه أن يأخذ الثمن الذي دفعه في هذه السلعة المغصوبة أو المسروقة. نعم، صاحب السلعة أو صاحب الشيء له الحق أن يأخذه ممن وجده. نعم. روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع. ويتبع البيع من باع، كل واحد باع يرجع عليه في بيعه ذلك، والله أعلم، لكن يأخذه وهو كل واحد يعني ظلم في ذلك يأخذ الحق ممن ظلم إلى أن تعود على الظالم. باب من حلب ماشية الغير بغير إذنه. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. متفق على صحته. المشروبة كالغرفة يوضع فيها المتاع، وروي فينتثل طعامه أي يستخرج، يضرب لهم مثلا ليبين لهم أن ما في ضروع الحيوانات البقر والإبل ونحو ذلك أو الغنم هو في الحقيقة كالخزانة. فكذا كما أن تؤتى خزانة الإنسان وتكسر ويؤخذ ما فيها من مال أو طعام ذلك من السرقة والغصب، فكذلك حلب الماشية. قال: ويقال للتراب الذي يخرج من البئر نثيل، ينتثل طعامه على هذا، نثل ما في كنانته أي صبها ونثرها. يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، وكذا سائر الأطعمة. وقال قوم: لا ضمان عليه، لأن الشرع أباحه له كما لو أكل مال نفسه، والصحيح أنه في ذمته لأن هذا مال مسلم لم يطب أن يخرج منه ولم يستأذن فيه، لكن المضطر نفسه في الشرع محترمة، وقد أذن الشرع له في أن يأكل المحرم، ولو وجد مال أخيه المسلم أو ميته لكان له أن يأكل من مال أخيه ويضمن بثمنه، يضمن له ثمن، يضمن له يضمنه له يضمنه بقيمته. وبعض العلماء يقولون لا ضمان عليه، يقول قد أباحه له الشرع، فالمضطر يأكل ولو كان إيه؟ ولو كان صاحبه لم يأذن، بل له أن يقاتل على ذلك حتى يطعم. لكن الصحيح والله أعلم عند جمهور أهل العلم أنه يضمن قيمة الطعام حين ميسرة، حين يجد السعة في ذلك. يقول وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر، إباحة حلب الماشية بغير إذن إذا لم يكن المالك حاضرا، وبه قال أحمد وإسحاق، فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة، في حديث الهجرة الطويل وهو حديث صحيح. احتج بما روى قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحترب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة، فإن أجابه أحد فليستأذنه ينادي بأعلى صوت أنه يريد أن يتناول لبنا، قال فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ومعلوم أن الحسن مدلس ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولكن له شاهد إذا أتيت على راع فناديه ثلاثا، حديث أبي سعيد مرفوعا إذا أتيت على راع فناديه ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. والصحيح أن هذا الأمر إنما هو على قوم قد كان من عادتهم الإذن في ذلك، فأما من علم أنه لا يأذن سواء كان في الماشية أو كان في البستان وعلم أن صاحبه لا يرضى فلا يجوز له إلا أن يكون مضطرا. وقصة حديث الهجرة إنما هي محمولة على أن أبا بكر كان يعرف هذا الرجل ويعرف أنه يأذن في مثل ذلك، لأن من عادة العرب ومن كان في البادية الإذن في مثل هذه الأحوال، ومن علم إذن صاحبه أو صديقه أو أي إنسان في أمر معين فله أن يفعل ذلك دون أن يستأذنه صراحة، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإذا علم الإذن بقرائن الأحوال، كما لو ألقى أناس شيئا يستغنون عنه ألقوه في المزابل، فمن حق من يمر بها أن يتملكه وأن ينتفع به، لأن هذا إذن منهم طالما ألقوه ولا حاجة لهم فيه، فهذا كالإذن منهم ولا يحتاج أن يبحث عن أصحابه طالما ألقوه في هذا المكان. فالعبرة إذن بعرف الناس. يقول بغوير رحمه الله وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة، والراجح تضعيف رواية الحسن عن سمرة، لأنها كما ذكرنا لم يسمع إلا حديث العقيقة وهو مدلس وقد عنه. قال وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير لما روي عن نافع عن ابن عمر بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. الخبنة اللي هو في طرف الثوب، يعني يخبئ شيئا في طرف ثوبه، يعني ما يخرجش بشيء إنما يأكل فقط. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحديث هذا حديث ابن عمر الماضي فيه ضعف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذا إسناده حسن ولكنه مقيد بذي الحاجة، فأما الذي ذكروه من أنه لا يلزم أن يكون مضطرا فهذا فيه نظر. قال وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. قال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور يغرم قيمته. قال بعض السلف لا يلزمه شيء. قال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمن عليه في الحال. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي يعني حديث ابن عمر إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة استغربه الترمذي. قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخرى غير قوية. وقد تعقبه الحافظ الفتحي بقوله والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما دونها بما هو دونها، لكن طالما كان في بعضها تقييد بذي الحاجة فالصحيح أنه لابد أن يقيد بها والله أعلم. قال وفي الحديث دليل على إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسرا من الماشية في مراحها أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها كما لو سرق متاع من الغرفة. والجمهور على أن من حلب مالا حلب لبنا ولو بلغ نصابا لا يقطع لوجود الشبهة في ذلك، والحدود تدرأ الشهود. باب الماشية إذا أتلفت مال الغير. إذا استأذنه فأذن له بأي وجه حل له أن يأكل. مسألة الحياء ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذا ليس بحديث صحيح. قال في باب الماشية إذا أتلفت مال الغير عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. المعتاد أن المواشي تسرح بالنهار، إذن على أهل الحوائط والبساتين أن يغلقوا الأبواب جيدا وأن يعينوا عليها حراسة بالنهار ليمنعوا هذه الماشية التي تسرح في من أكلنا الأكل من هذه البساتين أو الحقول. وبالليل معلوم أن الماشية تحبس في مراعيها، فإذا خرجت فهذا لتقصير صاحبها. فالعبرة إذن بمن المقصر، من الذي عليه الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بما تعارف عليه من أن الحفظ بالنهار يكون على صاحب الحقل والحائط والبستان، والحفظ بالليل يكون على صاحب الماشية. فإذا قصر أحدهما ضمن أو كان هو الذي يتحمل ما أتلفته البهائم. هذا الحديث أخرجه مالك مرسلا، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريق أبو داود. والحديث من مراسيل الثقات، تلقاه أهل الحجاز وطائفة من العراق بالقبول وجرى عليه عمل أهل المدينة. قال الإمام ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل يضمنه ربها صاحبها، لأنه في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل إلى المراح. فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى حد التضيع، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها. فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفت، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي بناء على أنه لابد طالما أنه معها فهو يمسكها. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار. وهذا حديث عام خصه حديث البراء، وإن كان الملك معها قالوا إن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها. ولو يتحكم فيها فين؟ في بقها، يمسكها في إيدها إن هو ما يقدر يشدها. واحتجوا بما روي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار، جبار يعني هدر. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. هذا حديث غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة وهي الرمية بالرجل، ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن العنان ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار. فالمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئا ضمنها الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. سنده صحيح عن ابن سيرين. قال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة، إن نخسها فقفزت فضربت برجلها شيئا، يبقى الذي نخسها ضامن. قال الحكم حماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه، يعني إذا سقطت المكاري هو المؤجر، أيضا علق البخاري: ساق حمارا على امرأة فتخر، يعني سقطت من غير تقصير من صاحب الدابة. هذا الأمر مرده إلى العرف في من عليه الحفظ، فإذا اختلفت الأعراف فالشرع يرد ذلك إلى العرف، والله أعلم وأعلم. قال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلقها وإن كان خلفها مترسلة لم يضمن ساقها، يعني مشى وراءها، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن، ولو غلبته الدابة فأتلفت شيئا فللشافعي فيه قولان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جرح العجماء جبار، يعني هدر، لأنه هي طالما ما قصرش في حفظها. والمعدن جبار، يعني إذا حفر معدنا فحصل انهيار فمات العمال الذين يحفرون، فالذي أجرهم لحفر هذا البئر ليس عليه الضمان، لأن هذا الأمر يمكن أن يحصل. قال: والبئر جبار، والمعدن جبار اللي بيحفر لأجل معدن، والبئر جبار يعني أيضا من أجر قوما يحفرون بئرا فانهار عليهم. قال: أراد بالمعدن والبئر أن يستأجر الرجل قوما ليعملوا في معدن له فانهار المعدن عليهم زي مناجم الفحم، أو استأجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه فانهارت عليه فدماؤهم هدر، لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم. وقيل أراد بالبئر أن يحفر الرجل بئرا في ملك نفسه أو في موات فتردى فيها إنسان فهلك فهو هدر، لأنه دخل دار ذلك الرجل من غير أن يخبره، أو من يعني الرجل في كان في ملكه. قال: وإن كانت في داره بئر فأذن لإنسان بدخولها فدخل فسقط فيها لا ضمان عليه إلا أن يكون ليلا أو الداخل أعمى أو كانت مغطاة ولم يعلمه بها، يعني سايبه يخش وهو يعلم أن في بئر مغطاة بشيء مثلا حشيش أو نحو ذلك، فتحة مش باينة، فيقوم يسقط فيها ذلك الرجل الذي لا يعرف وجودها. ضمن الدية عاقلته، عاقلته تضمن الدية، ولا قواد، يعني ليس هناك قصاص، لأن هذا تسبب في قتل خطأ. وروي: والنار جبار، قيل وهو تصحيف وإنما البئر جبار. وإن صح فتأويله: النار يوقدها الرجل في ملكه فتطير بها الريح إلى مال غيره من حيث لا يمكنه ردها فهو هدر، وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الريح ثم هبت الريح، فإن أوقدها في أرض فلات مملوكة له في وقت هبوب الرياح ولا حائل ثم يمنعها من أن تطيرها الرياح، يعني بيولع وسط الإيه الريح اللي عمالة تطير الشرر، يبقى هو مقصر. يقول: فتصيب زرع الغير فيضمن، كما لو رمى من ملكه نارا إلى مال الغير فأحرقه. وقال أبو بيد على قوله المعدين جبار: هذا أصل لكل عامل عمل عملا بكراء فعطب فيه أنه لا هدر أنه هدر لا ضمان على من استعمله إلا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدية. ومن هذا لو أن رجلين هدما حائطا فسقط عليهما فقتل أحدهما كان على عاقلة الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت، ويسقط النصف لأن الميت أعان على قتل نفسه. مبنى هذا الباب على التقصير، وجد تقصير يتحمل المقصر الدية ويكون ضامنا، أو يتحمل ضمان الشيء التالف. ولو مال حائط إلى الطريق فسقط فأصاب إنسانا لم يضمن عند بعضهم، وهو قول الشافعي، إلا أن يبنيه مائلا فيضمن، لأن الميل حادث لم يكن منه فيه تعد. وقال بعضهم إن تقدم إليه رجل وأشهد فلم يهدم حتى سقط ضمن ما أصاب. يعني واحد قال له إلحق البتاع بتاعك إيه مايل وقرب يقع وأشهد على ذلك، وبعدين سابه ما هدموش وسابه لغاية ما إيه، وهي زي العمارات البيضة تبقى العمارة ميلة وقيلة للسقوط، والراجل مش راضي يصلحها ولا يهدها ولا سايب الناس إيه وسايب الناس يسكنوا فيها، فإذا وقعت فهو ضامن ليه لهم. زي بالضبط المراكب اللي تكون غير مهيئة وتقع فيها حوادث لا يمكن إنقاذ الناس، يبقى صاحب المركب مسؤول عن ذلك لأنه مقصر. الأمر مبنى على التقصير كما ذكرنا. يقول ضمن ما أصابه، هذا الذي إن تقدم إليه رجل وأشهد فلم يهدم حتى سقط ضمن ما أصابه، وقول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحياة دي بقى فيها حديثين، فيها حديث عن ابن عباس بس حديث استنكره ابن كثير، الله أعلم بها. ايه دي قتل لا يجوز التمثيل وقتل الكفار حتى لو مثلوا بنا. المثلة تجوز في الكفار حتى إذا مثلوا بنا لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يمثل بمن مثلوا بأصحابه في غزوة أحد ثم نهى عن المثلة. ها اللي بيقع من على السألات، شوف مين لو في مقصر يبقى يتحمل التقصير، ما فيش مقصر خلاص. لا صاحب الابن ما يضمنش، هو جايب الناس وهم اللي قال لهم يركبوا السقالة، فهنا ما يضمنش. هناك قانون يقول إن هناك نوع من التملك هو التملك بالتقادم، أي يمتلك شيئا بعد مدة من الزمن. ما حكم هذا القانون إذا علم صاحب هذه الأرض بعدما ملك الأرض بالتقادم؟ ما فيش ملك بالتقادم إلا أن يحيى الأرض الموات، يعني مش بقى عشان قاعد على الأرض دي 30 سنة وبعدين تبين إنها كانت ملك الواحد تاني معاه عقد بيها، صاحب العقد صاحب الأرض أو أولى بها ولو تقادم الزمان. عليكم السلام ورحمة الله. إذا وجد رجل مالا في الأرض ولم يظهر له صاحب، هل يجوز أن أدير هذا العمل في مشروع حتى يظهر صاحب المال؟ يمكن أن يفعل ذلك، لأن هذا فيه تنمية لأجر هذا لمال هذا الرجل، وإذا ظهر أخذه وربحه، وإذا لم يظهر تصدق به عليه. نعم خلاص معلوش حاجة، ويمكن أن يضمن في تلك الحال. حكم سوق الجمعة، يصعب معرفة أن هذه الأشياء هل هي مسروقة أم لا. إذا سألت البائع فهو يحلف أن الأشياء ملكه، ومعظمنا شبه متأكد أنها مسروقة. طالما أنه شبه متأكد أنها مسروقة للحال لا يجوز أن يشتري، لأن هذه عامتها مغصوبة، خصوصا أشياء نفيسة تباع بأشياء بثمن بخس تدل على أنه إنما اشتراها بهذا الثمن البخس لعلمه بأنها مسروقة. من أحيا موتا فهو له، أرض صحراء لا زرع فيها يسوق لها ماء يحييها بالزراعة فتكون ملكا له. بيقول صاحبها طالب بها، ما صاحبها ما تبقاش موات، كلمة موات تنافي أن لها إيه؟ صاحب، أرض صحراء غير مملوكة لأحد، والكلام ده يكون في الصحاري لا في داخل المدن والقرى، لأن المدن والقرى ولو كانت أرضا غير مزروعة إلا أنها صالحة للبناء فهي مملوكة، ترك أخي في الله لي مبلغا من المال لشراء أغراض لأخ ووكلني بذلك، ولكن ميعاد الشراء لم يأتي، هل إذا استخدمت هذا المال في حاجتي حتى يأتي موعد الوفاء أو شراء ما كلفني به لا بد أن تستأذنه في ذلك أو تعلم إذنه أنك تقترض هذا المال؟ لا، إذا لم يأذن لم تفعل. مضطر، ما احنا كلمنا عن مضطر أن يأخذ ماله ويقاتل عليه، إيه دخل الاضطرار؟ مضطر معناه جعان مش لاقي يأكل وفي مخمصة. هل يحاسب الإنسان بما يدور في نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. عليك السلام وبركاته. لاعب الكرة جائز شرعا، إذا تخلت عن المحرمات جاز ذلك والله أعلم، مثل كشف العورات ومثل التعصب المذموم ومثل جعل جعل سبق على من يسبق، لأن هذه كلها ممنوعات. عليك السلام وبركاته. نصيحة شافية في غض البصر، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. جوهرة عظيمة الزكاة التزكية. ما حكم قول عليه الحرام من دينه؟ إن كان صادقا أنه يحرم دين الإسلام على نفسه فهو كافر، وإن كان إنما يقول على سبيل الامتناع من الشيء أو إلزام النفس بالشيء فلن يعود الإسلام بخير، كبيرة من الكبائر. احنا اتفقنا ان اخذ الثمار ده مبني على العرف، فالصحيح ان الكلام ده كان عرفي في ذلك الوقت انه ممكن ياخذ.